بس ما بنقش عام ومن غير منه ومعروف للمقام النخبوي كل لقاف النخبوي مرحبا عند العذبه مخضبت السيوف في محل يكرم الضيف ويعز الخوي لابت دون العشاير يزيحون الصفوف لا غدا للخيل صوله وللبندق دوي جمعهم ما كنه إلا مرازيم القنوف وردهم سال تحدر من علو ومحوي وردهم سال تحدر من علو ومحوي